بسم الله الرحمن الرحيم، ومع شرح تحفة الأطفال من كتابنا المسمى فتح الكريم المنان بشرح تحفة الأطفال والغلمان في التجويد المقدمة. قال الناظم: يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، أي يقول مؤمل إحسان ربه غفار الذنوب الشيخ سليمان الجمزوري الشافعي الشهير بالأفندي المولود بطنطا، كان رحمه الله علما من أعلام التجويد والقراءة. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. الحمد هو الثناء الجميل وهو ثابت لله تعالى، والصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدميين دعاء، أي أطلب من الله تعالى أن ينزل رحمته على محمد صلى الله عليه وسلم الذي يحمده أهل السماء وأهل الأرض، وعلى كل من آمن به وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. النظم هو الكلام الموزون بأوزان العرب المقفى قصده، والمريد هو طالب العلم، طالب هذا العلم الشريف وهو علم التجويد. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال. التحفة هو الشيء الحسن ويقصد به الأحكام التجويدية، والأطفال هم الصغار في السن أو المبتدئين في هذا العلم. والميهي هو من أعلام التجويد والقراءة ذي الكمال، أي الأخلاق الفاضلة. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب، أي آمل أن ينتفع به كل طالب علم، وذلك لكثرة فوائده على صغر حجمه، كما أرجو قبوله والثواب عليه. باب أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. النون الساكنة هي النون التي لا حركة لها، وتثبت خطا ولفظا ووسطا وقفا، وتكون في الأسماء والأفعال والحروف، وتكون متوسطة ومتطرفة. أما التنوين فهو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا ووصلا، وتسقط خطا ووقفا، ولا يكون إلا متطرفة. فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي: همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان ثم غين خاء. الحكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو الإظهار وتعريفه، وهو إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر، فيظهران إذا وقع بعدهما حرف من حروف الحلق الستة، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، والمجموعة في قول بعضهم: إن غاب عني حبيبي همني خبره، نحو ينأون من آمن، كل آمن، منهم من هاجر، أنعمت من عمل، المنخنقة من خير، لطيف خبير، ويسمى إظهارا حلقيا. وقوله رحمه الله مهملتان، أي غير منقوطتين. والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان: قسم يدغم فيه بغنة بينمو علما، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كر رنة، أي الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو الإدغام، وهو النطق بالحرفين كالثاني مشددة، ويكون في ستة أحرف يجمعها قولك يرملون، لكنها تنقسم إلى قسمين: أربعة منها يدغمان فيها بغنة وهي ينمو، وهي الياء والنون والميم والواو، نحو من يقول، من نور، من مال، مثلا ما، ويسمى إدغاما بغنة. لكن إذا اجتمعت النون مع الياء أو الواو في كلمة واحدة في أربع كلمات، وهي دنيا، بنيان، خنوان، صنوان، فلا خلاف في إظهارها، ويسمى حينئذ إظهارا مطلقا. أما القسم الثاني وهما حرفان يدغمان فيها بلا غنة، هما اللام والراء، نحو من لدن، هدى للمتقين، من ربهم، ثمرة الرزق، ويسمى إدغاما بلا غنة أو بغير غنة. قوله رحمه الله ثم كررن، إشارة إلى صفة التكرير في الراء. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء، أي الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإقلاب، وهو عبارة عن قلبهما ميما عند الباء الموحدة مع الإخفاء والغنة، نحو أنبئهم، أنبورك، سميع بصير. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبة زد في تقى ضع ظالمة. الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو الإخفاء وهو عبارة عن النطق بهما بحالة بين الإظهار والإدغام عار عن التجديد مع بقاء الغنة، وذلك يكون عند 15 حرفا الباقية من حروف الهجاء المجموعة في أوائل كلم البيت وهي الصاد والذال والثاء والكاف والجيم والشين والقاف والسين والدال والطاء والزاي والفاء والتاء والضاد والظاء نحو ينصركم ولمن صبر عملا صالحا من ذا أنثى من ثمرة فمن شهد فإن زللتم ينفق كنتم وهكذا، ويسمى إخفاء حقيقية. ملخص أحكام النون الساكنة والتنوين: الإظهار عند حروف أخي هاك علم حازه غير الخاسر أو إن غاب عني حبيبي همني خبر، الإدغام بغنة في ينمو وبغير غنة في رل، الإقلاب عند الباء والإخفاء عند باقي الحروف. باب أحكام النون والميم المشددتين: غن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا، أي يجب إظهار غنة الميم والنون حال تشديدهما نحو من الجنة وأن الناس ثم لما، ويسمى كل منهما حرف غنة مشدد أو حرف أغن مشدد. باب أحكام الميم الساكنة: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجة، أي أن الميم الساكنة تأتي قبل حروف الهجاء كلها غير الألف اللينة لأنها ساكنة دائما ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحة. وذي الحجة أي صاحب العقل. أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء إدغام وإظهار فقط، أي أن الميم الساكنة لها ثلاثة أحوال بحسب الحرف الذي بعدها: الأول الإخفاء والثاني الإدغام والثالث الإظهار. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء. الحكم الأول من أحكام الميم الساكنة وهو الإخفاء، فتخفى مع بقاء غنتها إذا وقعت قبل الباء الموحدة نحو اعتصم بالله، ويسمى إخفاء شفوية. والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. الحكم الثاني هو الإدغام، فتدغم بغنة إذا أتى بعدها ميم مثلها نحو ولكم ما أم من أسس وهم من، ويسمى إدغام مثلين صغير. والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. الحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة هو الإظهار، فيجب إظهارها عند الحروف البقية نحو لعلكم تتقون، ويسمى إظهارا شفوية. وتجب العناية بإظهارها عند الواو والفاء نحو قلوبهم وأصابعهم في، وذلك لقربها من الفاء ولاتحادها مع الواو في المخرج. ملخص أحكام الميم الساكنة: الإدغام عند الميم، الإخفاء عند الباء، الإظهار عند باقي الحروف. باب حكم لام ال ولام الفعل: للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل 14 خذ علمه من يبغي حجك وخف عقيمه، يعني أن لام ال المعرفة لها عند حروف الهجاء حالتان: الأولى الإظهار عند الهمز والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء، والمجموعة في قوله قول الناظم يبغي حجك وخف عقيمة نحو القمر الغني الحليم الجليل، وتسمى حينئذ اللام القمرية. ثانيهما إدغامها في 14 أيضا ورمزها فعي طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم، أي أن الحكم الثاني من الحكم الثاني هو الإدغام في بقية الأحرف نحو الشمس الطامة الصلاة التائبون الناس الدين السائحون، وتسمى حينئذ اللام الشمسية. واللام الأولى سميها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية. اللام الأولى المظهرة تسمى قمرية واللام الثانية المدغمة فهي الشمسية. وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى، يعني أن لام الفعل يجب إظهارها ما عدا عند اللام والراء مطلقة، سواء كان الفعل ماضيا نحو التقى أو جعلنا، أو مضارعا نحو يلتقط ولا يلتفت، أو أمرا نحو قل نعم. ملخص لام ال: الإظهار في القمرية حروفها ابغي حجك وخف عقيمة، الإدغام في الشمسية وحروفها طب ثم صل رحما تفز ضد نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. وملخص أحكام لام الفعل والحرف: الإدغام عند اللام والراء قل ربي هل لكم بل رفعه، والإظهار في الباقي. باب في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. قال الناظم: إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. المثلان هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة كالباءين والتاءين والثاءين، وهو ثلاثة أقسام: صغير وكبير ومطلق. أما الصغير هو يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك نحو اضرب بعصا وقد دخل، وحكمه وجوب الإدغام عند جميع القراء إلا في حالتين: إذا كان الأول حرف مد نحو قالوا وهم، أو كان الأول هاء سكت نحو ما ليهلك، ففيها الإدغام ما ليهلك، وفيها السكت سكت لطيفة ما ليهلك عني. الثاني الكبير ويكون أن يكون الحرفان متحركان فيه هدى الرحيم مالك. الثالث المطلق وهو عكس الصغير، ويكون الأول متحرك والثاني ساكن نحو ننسخ شققنا أحيينا. وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلف يلقبا، متقاربين أو يكون اتفق في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين، ثم إن سكن أول كل في الصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. المتقاربان هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة، أو مخرجا لا صفة، أو صفة لا مخرجا. فالأول وهما اللذان تقاربا مخرجا وصفة كاللام والراء نحو قل رب. الثاني هما اللذان تقاربا مخرجا لا صفة كالدال والسين نحو قد سمع. الثالث هما اللذان تقاربا صفة لا مخرج كالشين والسين نحو العرش سبيلا. وهو ثلاثة أقسام: الصغير إذا كان الأول ساكن والثاني متحرك قد سمع قل ربي بل رفعه برا، وحكمه الإظهار في غير اللام والراء نحو قد سمع بالإظهار. أما فيهما في اللام والراء فيجب الإدغام عند الجميع قل ربي، أما في بل ران خاصة عند حفص من الشاطبية فليس له فيها إلا السكت كلا بل رانا، فإنه يقول بوجوب الإظهار للزوم السكت لأنه أي حفصا يسكت على اللام سكتة لطيفة والإدغام يمتنع معه السكت. أما له من الطيبة فله فيها الإدغام، اقرأها كذا كلا برانا. الكبير نحو عدد سنين، الكبير إذا كان حرفان متحركان عدد سنين العرش سبيلا. والمطلق هو عكس الصغير عليك وإليك ولديك. أما المتجانسان فهما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا واختلفا صفة، اتحدا خرجا من نفس المخرج لكنهما اختلفا في الصفة كالدال والتاء نحو قد تبين. أقسامه ثلاثة: الصغير نحو هم الطائفة، وحكمه الإظهار إلا فيما يلي: إلا في الباء تدغم في الميم من قوله تعالى اركم معنا خاصة، وتدغم التاء في الدال وفي الطاء نحو أثقل الدعوة وهم الطائفة، والثاء تدغم في الذال نحو يلهذ ذلك، والدال تدغم في التاء نحو قد تبين، والذال تدغم في الظاء نحو إذ ظلمتم. أما الكبير وهو الحرفان المتحركان نحو الصالحات طوبى، والمطلق نحو الميم والباء من مبعوثون. ملخص المتلقين: المثلان الصغير نحو اضرب بعصاك حكمه الإدغام، الكبير فيه هدى حكمه الإظهار، والمطلق ننسخ كذلك حكمه الإظهار. إذن في المثلان الإدغام في الصغير فقط. أما المتقاربان الصغير الإدغام في اللام والراء فقط وفي غيرهما الإظهار، الإدغام نحو قل ربي والإظهار نحو قد سمع. أما الكبير عدد سنين فحكمه الإظهار، والمطلق كذلك حكمه الإظهار. المتجانسان صغير وقد تبين الإدغام في مواضع معينة، والكبير الصالحات طوبى إظهار ومبعوثون كذلك المطلق إظهار. إذن فكل الكبير والمطلق حكمه وجوب الإظهار لحفص، والصغير المثلان وجوب الإظهار، المتقاربان فيه تفصيل الأمر فقط، والمتجانسان كذلك فيه مواضع معينة. باب أقسام المد. والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. المد هو إطالة الصوت بحروف المد، وينقسم إلى قسمين، الأول هو الأصلي والمد الطبيعي، والذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون، ومقداره حركتان. والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا. القسم الثاني هو الفرعي، والذي يتوقف على سبب من همز أو سكون، حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها، يعني أن حروف المد الثلاثة وهي الألف والواو والياء المجموعة في قوله نوحيها، أم في قوله واي، والمتمثلة في قوله نوحيها، جمعت كل حروف المد نوحيها الواو والياء والألف. والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم. أي يشترط لهذه الحروف شروط: الألف ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، والواو ساكنة مضمون ما قبلها، والياء ساكنة مكسور ما قبلها، أي كلها ساكنة وقبلها حركة مجانسة لها. واللين منها الياء وواو سكنة، إن انفتاح قبل كل أعلنا، أي إن سكنت الواو والياء خاصة وانفتح ما قبلهما نحو خوف وبيت يسمى حرفي لين. باب أحكام المد. للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم، أي أن المد ثلاثة أحكام، وهي واجب وجائز ولازم. أما الأول فقال: فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. فالأول هو الواجب والمد المتصل، وما تقدم فيه حرف المد على الهمز واتصل في كلمة النحو جاء وقروء وجيء، ومقداره أربع أو خمس أو ست حركات، وقفا للست حركات فقط. أما الثاني هو الجائز، فقال الناظم: وجائز مد وقصر انفصل، كل بكلمة وهذا المنفصل، مثل ذا إن عرض السكون، وقفا كتعلمون نستعين، أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمن وإيمانا خذا. الجائز، المد الجائز هو ثلاثة أنواع: المد المنفصل، أولا المنفصل وهو ما وقع بعده الهمز منفصلا عنه في كلمة أخرى نحو يا أيها، قولوا آمنا في أنفسكم، ومقدار حركتان أو أربع أو خمس حركات. الثاني العارض، وهو الذي عرض فيه بعد حرف المد أو اللين سكون للوقف، نستعين، متاب، ومقدار حركتان أو أربع أو ست حركات. أما المد البدل وهو ما تقدم فيه الهمز على المد نحو آمنوا وإيمانا وأوت، ومقدار حركتان عند الجمهور. أما المد اللازم فقال الناظم: ولازم إن السكون أصل وصلا ووقفا بعد مد طولا. المد اللازم هو ما أتى فيه بعد حرف المد سكون لازم وصلا ووقفا نحو دابة وحروف المقطعة من أوائل السور. باب أقسام المد اللازم. أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معه، كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. يعني أن المد اللازم ينقسم لأربعة أقسام: لازم كلمي وحرفي، وكلاهما مثقل ومخفف، فهذه أربعة أقسام. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، أي إذا اجتمع حرف المد مع السكون في كلمة واحدة فهو اللازم الكلمي نحو دابة الطامة. أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرفي بدا، أي إذا اجتمع حرف المد مع السكون في حرف فهو اللازم الحرفي، ولا يكون إلا في الحروف الثلاثية التي وسطها ساكن من حروف فواتح السور، مثل ميم، فإنها تنطق ميم، أي ميم مكسورة وبعدها ياء ساكنة وبعدها ميم ساكنة، أي ثلاثية ووسطها حرف الياء، وهو حرف مد مستوفي للشروط، أي حرف ساكن وقبله كسرة الميم الياء وقبلها كسرة، ومثلها صاد مكونة من ثلاثة أحرف صاد وألف ساكنة ودال ساكنة، وسطها حرف مد هو الألف الساكنة سبقت بفتحة فاستوفت الشروط، والشروط أتى بعدها حرف ساكن فكان اللازم الحرف المخفف. كلاهما مثقل إن أدغم، مخفف كل إذا لم يدغم، أي كلاهما مثقل إن أدغم فيما بعده وكان عليه الشدة، وإن لم يدغم فهو مخفف وعليه السكون. واللازم الحرفي أول الصور وجوده وفي ثمان حصر، يجمعها حروف كم عسل نقص، وعين ذو وجهين والطول أخص. اللازم الحرفي في فواتح الصور في الحروف المقطعة هي ثمانية، يجمعها لفظ كم عسل نقص، ومقدار كل من الأقسام الأربعة ست حركات، يمد ست حركات وجوبا إلا في عين من فاتحة مريم والشورى فتمد ست أو أربع حركات، والطول مقدم، والطول كما قال الناظم رحمه الله والطول أخص، لأن عين الياء في هذه الكلمة حرف لين وليست حرف مد، لأنها ياء ساكنة وقبلها فتحة وليس قبلها كسرة. وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف مده مدا طبيعيا ألف، وذاك أيضا في فواتح الصور في لفظ حي، وذاك أيضا في فواتح الصور في لفظ حي طاهر قد انحصر، ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطعك ذا اشتهر. وأما ما كان من حروف في فواتح الصور على حرفين، كان مكون من حرفين مثل طاء طاء وألف وهاء ويا يا وألف، وذلك في خمسة أحرف يجمعها لفظ حي طهر، فتمد هذه الأحرف مدا طبيعيا. أما حرف الألف فلا مد فيه أصلا، لأن ألف اللام المتوسطة فيه ليست حرف مد، ويسمى في فاتح السور حرف ثلاثي لا مد فيه. قال الشيخ عثمان مراد في السلسبيل الشافي: وسمي حرف ألف في العد حرفا ثلاثيا بغير مد، ويجمع الفواتح كلها الأربعة عشر قوله صله سحيرا من قطعك. ملخص للمدود: المد أصلي وهو المد الطبيعي ومد حركتين، والمد الفرعي ما سببه همزة أو سببه سكون، ما سببه همزة والمتصل والمنفصل والبدل، وما سببه سكون هو العارض واللازم. العارض هو في نهاية الكلمات الموقوف عليها عند السكون العارض، نستعين فهي مضمومة وسطا، لكن نستعين وعند الوقف نقرأها بالسكون، فأصبح عندنا المد عارض للسكون، نون ساكنة قبلها ياء وقبل الياء كسرة، فأصبح المد العارض للسكون ويمد حركتان أو أربع أو ست حركات. أما اللازم فهو كلمي مثقل مثل الحاقة، ومخفف الآن، والحرفي مثقل في ألف لام ميم بين لام وميم للإدغام المثلين الصغير، والمخفف نحو صاد والنون وقاف وهكذا. ملحوظة: المد الطبيعي يلحق به مد التمكين والعوض واللين والصلة الصغرى وحروف حي طهر، كلها تمد مدا طبيعيا، والمد المنفصل يلحق به مد الصلة الكبرى. الخاتمة: قال الناظم رحمه الله: وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي، أي كمل هذا النظم مصحوبا بحمد الله وشكره وثنائه على تمام النظم، وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي، فهو سبحانه وتعالى أحق من يقابل بالحمد الكثير والشكر الوفير على نعمه وآلائه بلا تناهي، أي من غير نهاية. أبياته ند بدا لذنها، تاريخها بشرى لمن يتقنها. الشرح: أي أبيات هذا النظم بالجمل الكبير ند بدا، وهذه الأحرف لها كل حرف له قيمة عددية حسب حروف الهجاء، كما قيل: أبجد هوز حطي كلم صعفص قرشة. أبجد للألف واحد اثنان ثلاثة أربعة، أبجد الألف واحد والباء اثنان والجيم ثلاثة والدال أربعة، هوز 5 و6 و7 حطي 8 9 10 كلم 20 30 40 50 صعفص 60 70 80 90 قرشت 100 200 300 و400 وهنا ند بدأ النون 50 والدال 4 والباء 2 والدال 4 والألف 1 فيصير مجموع الأحرف 61 بيتا وهو عدد أبيات تحفة الأطفال. ند، الند هو النبت طيب الرائحة، بدأ أي ظهر لذنها إلى أصحاب العقول. تاريخها بشرى لمن يتقنها، تاريخها تاريخ هذا النظم اللي هو 1198 بالجمل الكبير، بشرى لمن يتقنها، الباء 2 الشين 300 الراء 200 الياء 10 اللام 30 الميم 40 النون 50 الياء 10 التاء 400 القاف 100 النون 50 الهاء 5 الألف 1 فيكون مجموعها 1198 هجرية من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا هو تاريخ النظم. ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامع صلى الله عليه وسلم. إلى هنا انتهى شرح كتاب فتح الكريم المنان. الحمد لله الذي وفق لإتمامه فله الحمد والشكر. وكان الانتهاء من هذا الكتاب يوم الثلاثاء المبارك 9 من شهر رمضان المبارك لسنة 1432 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 9 من أغسطس لعام 2011 من ميلاد السيد المسيح عليه السلام. وتم شرح هذا الكتاب في مسجد السلام، وهو المسجد الكبير بقرية مينجراح مركز المنصورة. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، قاله أحمد عثمان الشبراوي غفر الله له ولوالديه ولسامعه، اللهم آمين.